سبحان الله. هو يقدم لله النطيحة المتردية؟ أنت المفروض تنتقي أنبغ أولادك وأفضل أولادك وتكتب على ظهره كده وقف لله تعالى، ده موقف لله. جميل قوي إن الزوج أول ما يلتقي بامرأته وأول ما يشعر أن امرأته حامل يقول ربي إني نظرت لك ما في بطن امرأتي محرر. يا سلام، يا ربي أنا نظرت لك هذا الولد، يا ربي ربه على عينك اجعله لك. جميل أن يخرج الولد لله، تقول ده موقوف لله، أنا ماليش في شيء. فالوالد يجب أن يهتم بتعليم ولده في الوقت الذي يهتم فيه بتعليم ولده الدين والقرآن والسنة. كلنا حريص على الجانب العلمي، وأنا والله أذكر أخا من أحبابنا في السويس دخل عليه يوم من الأيام وبيبكي بالدموع فعلا. الحق يا شيخ. إيه خير؟ قال الولد دخلت عليه لقيته في الغرفة الخاصة وبيصلي بنصارى ويعني بيعمل أشياء وبيقول كلمات غريبة. فقلت له الله، أنت بتروح كنيسة؟ قال لي لا. قلت له الولد بيشوف الصلوات دي فين؟ قال لي ما يعرفش. قلت له هو في مدرسة إيه؟ قال لي في مدرسة الفرنسيسكان. قلت له طب يا أخي يعني أنت زرعت شوكا وتريد أن تجني وردا؟ أنت زرعت شوكا فاجن الجراح واجن الدماء. فأن يبحث الوالد أيضا عن حتى التعليم لولده، فقد يكون التعليم سبب من أسباب انحراف الولد والإنسان لا يدري. يعني أمر قليل بسيط جدا إن الوالد على الأقل حتى يشعر ولده أنه مشارك له. يعني قد يكون الوالد من آبائنا من العوام زي آبائنا مثلا لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يتمكن من متابعة الولد، فأنا بقول له في هذه الحالة لهذا الولد الكريم مرحبا بك وبولدك في الأحضان التربوية الطاهرة في بيوت الله لتتعلم أنت وولدك عن الله وعن رسوله. هات الولد تعالى المسجد يتعلم الولد القرآن والسنة والدين والفضل. فالتعليم ينبغي أن يهتم الوالد بالتعليم، وفي الوقت ذاته لا ينسى أن يعلم ولده الدين والفضيلة. أيوة. أين ذكر والأنثى؟ فينبغي أن يهتم الوالد وأيها الأحبة بتعليم ولده وابنته. الولد الذكر والأنثى الأولاد يهتم بتعليم أولاده القرآن والسنة. وبكل أسف الإسلام نهى عن أخلاق الجاهلية في تفضيل الذكر على البنت، وهذه نقطة مهمة جدا، أو في تفضيل بعض الأولاد على بعض. يقول لك الولد ده هو لا ينفعني فيفضل الوالد هذا الولد عن بقية الإخوة، فيغرس الوالد من أول بذور العداء والشقاق والنزاع بين الأبناء. ويجي والد قبل ما يموت يوم جاي يعطي يكتب مثلا 5 أريط ولا فدان ولا فدانين لولد من الأولاد ويظلم بقية الأولاد، ثم بعد ذلك يترك الأولاد في نزاع. وأظن أنت قرأت الخبر في الأسبوع الماضي عن الشاب الذي قتل أخاه عشان كم أريط؟ 5 أريط. 5 أريط. أخ يقتل أخاه، ظل يطعنه أمام أمه بآلة حادة حتى فارق الحياة لسه الأسبوع الماضي والخبر منشور بسبب الوالد. يكتب لولد يطلع الولد الثاني فين حقي؟ والله أبوك كتب للأرض ملكش فيها حاجة. فيدب النزاع والشقاق والوالد هناك بين يدي الله عز وجل يسأل. طب ليه المراث ده اللي يسمى ميراثا إلا بعد موت المورث؟ فاترك ميراثا المراث الذي